وإلا بغينا نعطسو أو نكحو نستعملو منديل ورقي اللي رميوه مباشرة من بعد الاستعمال في سلة المهملات اللي فيها كيس بلاستيكي. إلا ما متوفرش لنا المنديل ممكن نعطسو أو نكحو في تنية المرفق ديالنا. نستعملوا الكمامة بالطريقة الصحيحة ونتخلصوا منها من بعد تمزيقها في سلة النفايات، ومن الضروري نخليوا مسافة ما كتقلش على متر واحد بيننا وبين الآخرين، ونتجنبوا المصافحة والعناق ونكتفيوا بإلقاء التحية والسلام من بعيد، نتجنبوا البصق في الأماكن العامة، وهكا غادي نوقفوا انتشار الفيروس ونحميوا نفوسنا والآخرين. هذه نصيحة من وزارة الصحة. التاسعة صباحا على أمواج الإذاعة الوطنية، موجز لأهم الأنباء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى 67 لثورة الملك والشعب سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة على الساعة 9 من مساء هذا اليوم. وبهذه المناسبة المجيدة تفضل صاحب الجلالة بإصدار عفوه السامي عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 550 شخصا. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها راقبت هلال شهر محرم للعام 42-400 هجرية، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. أضافت الوزارة في بلاغ لها أن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون الفاتح من شهر محرم هو يوم الجمعة 21 من غشت 2020. أهل الله هذا الشهر وأدخل هذا العام الجديد المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهنا، إنه سميع مجيب. وبهذه المناسبة بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب متمنيات جلالته لهم بالصحة والسعادة، ودعواته لله تعالى بأن يجعل هذه السنة عام خير وعافية وسلام على أمتنا الإسلامية جمعاء. كما توصل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بهذه المناسبة ببرقيات تهاني مماثلة من أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. قام وزير الصحة السيد خالد أيت الطالب مساء أمس بزيارة ميدانية لمستشفى ابن طفيل بمراكش الذي سيشهد تهيئة خيمة كبيرة للتكفل بالأشخاص المصابين بكوفيد 19 بهدف التخفيف من الضغط على البنيات الاستشفائية الأخرى. وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش هذه الزيارة الميدانية أن تطور الوضعية الوبائية يمثل توجها عالميا، وأن المغرب ليس استثناء في هذا التوجه. كما استعرض وزير الصحة التدابير الرئيسية التي سيتم اتخاذها من أجل مواجهة التطورات الأخيرة للوضعية الوبائية على مستوى عمالة مراكش. وتوقف الوزير خلال لقاء تواصلي مع الصحافة الوطنية والمحلية بمقر ولاية جهة مراكش آسفي عند الخطة المعتمدة التي سيتم تنزيلها قريبا لضمان التكفل بحالة الإصابة المؤكدة بالفيروس التي عرفت تطورا ملحوظا على صعيد العمالة. كما أعلن وزير الصحة أن وزارة الصحة ستمنح تراخيص لمختبرات القطاع الخاص لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا. وقال السيد أيت الطالب إن الوزارة الوصية ستمنح تراخيص لمختبرات القطاع الخاص لإجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن كوفيد 19 شريطة أن تحترم هذه المختبرات شروط السلامة الصحية والبيولوجية. ومغاربيا في تونس أعلنت السلطات الصحية الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد تزامنا مع عودة الارتفاع بعدد الإصابات الذي يسجل أرقاما قياسية منذ قرار فتح الحدود في البلاد. أدان مجلس الأمن الدولي بشدة التمرد الذي حدث في مالي وأدى إلى اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة الآخرين من قبل بعض الجنود المتمردين. نهاية هذا الموجز الإخباري، بعد لحظات تتابعون عددا جديدا من اللقاء المفتوح رفقة الزميلة حليمة العلوي في الإعداد والتقديم. في إخراج حلقة اليوم نوال الجعفري وبشرى بن عقا في الهندسة الصوتية وهدى إيت أعقا في المحافظة. متابعة شيقة، أتمنى لكم ودمتم في أمان الله. هاد المرحلة ديال تخفيف الحجر الصحي مرحلة حاسمة، لازم علينا ما نستهنوش بها. إلا بغينا نتنقلوا من مكان لآخر لازم علينا نتاخدوا جميع التدابير الوقائية، وإلا ما توفرتش عندنا وسيلة النقل الخاصة بنا ممكن نستعمل وسائل النقل العمومية. نتفاداو الأوقات اللي تيكون فيها الضغط على هاد الوسائل، نعقموا يدينا قبل الصعود ومن بعد النزول، ونتجنبوا نلمسوا الأسطح ديال وسيلة النقل، نخليو الكمامة على الوجه ديالنا وما ننزلوهاش، ونحتارموا دائما مسافة ما كتقلش على متر واحد بيننا وبين الآخرين، وهكذا غادي نوقفوا انتشار الفيروس ونحميوا نفوسنا والآخرين. هذه نصيحة من وزارة الصحة. اللقاء المفتوح فضاء خدماتي خاص بالأسرة. الموعد من الاثنين إلى الجمعة. سعود ستة دقائق على موج إذاعة الوطنية. صباح الخير عليكم، صباح الورد والياسمين، وصباح رزق وتيسير عليكم مستمعينا الكرام. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أحسن حال. مرحبا بكم في صبيحة جديدة من برنامجكم الأسري والتفاعلي اللقاء مفتوح. أنا معكم من 2 للجمعة ومن 9 لل12 أنا وكل طاقمنا التقني والفني لهذا الصباح. بشرى بن عقاب الهندسة الصوتية، هدى أيت عقاب بالمحافظة العامة، ونوال جعفري في الإخراج الفني والإذاعي. هذه تحيتي لكم من طنجة القويرة، معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم حليمة العلوي. إن شاء الله ندوزو كما العادة صبيحة مليئة بالإفادة بالطاقة الإيجابية وكذلك بالنشاط. سنة هجرية مباركة دخل عليكم إن شاء الله بكل خير وبكل ما كتمناه، وإن شاء الله في حياتكم وبالصحيحة وبالسلامة وبالعافية، وإن شاء الله يا ربي ندوزوا هاد الأزمة وربي يهز علينا هاد الوباء في أقرب وقت. فما تنساوش موعدنا مع ضيوفنا ككل صباح. غادي تكون معنا الأخصائية في مجال التغذية أسماء زري، والموضوعنا اليوم مستمعينا الكرام غادي نتكلموا على المثلجات لاغلاس والمشروبات الغازية اللي هما أكثر استهلاك في فترة الصيف. فغادي نشوفوا شنو الأضرار اللي قدروا يحملوها لنا المشروبات الغازية ولاغلاس. شيوة بلادي مع حبيبة مربط، ثم مع 10:15 فقرة صحة مع الدكتور سلمان الكوتري أخصائي في الطب العام. اليوم غادي نتكلموا على الإسهال، حالة المرضية اللي تقدر تكون مصحوبة بالإسهال أو للإسهال يقدر يكون إشارة لعدة أمراض عضوية. فالعشرة وربع يكون معنا الدكتور كوتري باش نفهموا أكثر الموضوع. كوتش اللقاء مع زبيدة بن مامون مع 10:30 إن شاء الله، موضوعنا غيكون حول الخلافات والحساسيات في العمل. ملي تيكون عندنا مشكل مع زملائنا في العمل، ملي تيتخلق لنا مشكل كيفاش خاصنا نتعاملوا، كيفاش خاصة تكون عندنا ديك المرونة واللبقة والذكاء العملي. كما كاين الذكاء العاطفي كاين الذكاء العملي، فباش نعرفوا نجوزوا هاد الحالات 10:30 كونوا معنا دائما في تفاعلكم معنا على رقمنا المباشر 05 37 70 59 39. 11 وربع ما تنساوش قصة نجاح، والقصة اليوم غادي تكون مع يوسف مكحاش. غادي نتعرفوا على القصة ديال هاد الشاب اللي من الرباط مشى لطنجة بعشرة دراهم، وقدر بعد سنوات يرد ديك عشرة دراهم، عشرة آلاف وعشرة آلاف وعشرة آلاف ديال الدراهم. فال11 وربع إن شاء الله غادي نكتشفوا القصة بكل تفاصيلها، قصة نجاح وقصة كفاح مع يوسف مكحاش. ما تنساوش مستمعينا الكرام، الخط مفتوح لكم من دابا حتى التسعود ونص كما عودتونا، كنبداو صباحنا معكم وكتبداو كذلك صباحنا أو صباحكم معنا عبر تحيتكم الصباحية لكل حبابكم وصحابكم على تيرا مواج إذاعة الوطنية 05 37 70 59 39. ومشيو فاصل غنائي ورجع لكم من دابا شويه. ما بقيت عارفة والو واش نكمل ولا نرجع، ولكن أكيد حنا ما غاد نرجعوش، غادي نكملوا معكم صبيحتنا إن شاء الله، وأكيد غادي نكملوها بكل ما هو مفيد لكم والأسرة ديالكم مستمعينا الكرام. فدائما عودتنا دائما نبدأ نهارنا معكم وتبدأ كذلك صباحكم معنا إن شاء الله بكل خير. غنمشي ونقولوا صباح الخير للسي حسين. صباح النور. صباح الخير وصباح النور وصباح الورد والياسمين. هاد الصباح هذا زوين ومحتاجين الورد والياسمين. نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لك ان شاء الله شي حجه وشي عمره ان شاء الله ان شاء الله قريب. تنشكركم وتنشكر الطاقم التقني الاذاعه الوطنيه المحبوبه، وتنشكر الجميع من تيخدم فيها من منهم من عنصر النسوي منهم من الرجال الصحفيون، وتنشكر جميع المستمعين والمستمعات في هذا الصباح اليوم. بارك الله فيك سي الحسين، شكرا على تحيتك وشكرا على وفائك الاذاعه الوطنيه وبرامجها. سي الحسين فوقاش وانت كتسمع الاذاعه الوطنيه؟ انا تقريبا دابا عندي 71 سنه، انا من تقريبا من الخمسه من الستينات وانا في الاذاعات المحبوبه ديال الاذاعه. عاد ملي كان المستقبل هذا السلام ديال هذا المستمعين بالنسبه تنسيفتوا المتواصلات مع عاد كنا تنسيفتوها في الرئاسي تيديروها في الاذاعه، كنا تنسيفتوها غير تنسيفتوا برا الاذاعه تتذكر الاسم ديالنا في الاذاعه. ما عندي ما نسالك دابا، انت راه عرفتي قابط داكشي التخت ديال الاذاعه، خصني ندوز عندك ستاج السي الحسين مستمع صباح المستمع. قلت لك انا في الستينات والاذاعه الوطنيه ومنهم حتى الاذاعه الوطنيه ديالنا الريفيه والتلفزيون والشلحه منهم كلهم. حنا تنحترموا هذه راه مدرسه، هذه مدرسه وكوليج وثانويه وجامعه وجميع من هني ابتدائي حتى الجامعه حتى الماستر كل شيء تتعلموا منكم. ما عندي مسألة كسي الحسين، وهذه حاجة كتفرحنا أكيد. الأشياء اللي ما تنعرفوهاش واستفدنا منكم من الإذاعات ومن الإعلام بزاف ديال المسائل وقرينا، وغير الكلمة الإنسان إذا كما كان شمع عمره ما تكلم في الإذاعة ولا شي حاجة، واخا يبغى يتكلم شي مداخلة في شي مجموعة وداك الشيء ما تيكنت، ولكن أنتم نورتونا وعطيتونا حق اللي فتحتوا لكم باش نتكلموا. بنوركم دائما سي الحسين، حنا متواجدين بكم انتوما باخلاصكم وبوفائكم وبمحبتكم لبرامج الاذاعه الوطنيه. سي الحسين لمن تبغي تقول صباح الخير ولمن تبغي تقول الاول المشرع بالقصيري، انا كنت تمازج واحد المده ديال 22 سنه في المشرع بالقصيري. واحد السلام ديالي لنعوم احمد ولد سي الحبيب وزائد سي محمد ميكي ولد مكي المشرع بالقصيري، وكاين منهم المهدي ولد المسكين راه يمكن دابا معلم ولا استاذ مني كان في ديك العاده كان مازال كان تلميذ يقرا وهادشي كلكم كانوا تيقراو، ولكن دابا راه حنا انا في الريف وتنسلم عليهم وتنسلم على وابن حدوم هو ريفي ابن حدوم محمد راه تما مشرع بالقصيري والرياحي ولد سليمان من ولادي عيش نسلم لهم واحد التحيه من هذا المبار. وغادي وان شاء الله السي الحسين سلامك يوصل لكل حبابك ولكل صحابك على ترامواج إذاعة الوطنية. كنتمنى لك صباح مبروك وشكرا على محبتك سي الحسين. قولوا ألو سي عبد السلام. أهلا أختي حليمة. أهلا وسهلا سي عبد السلام. ما شاء الله عليك، شكرا. كي داير سيدي بخير؟ الحمد لله. بعد تحياتي لكم جميعا بدون استثناء. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أخت حليمة قالت سعيدة شرف ما بقات عارفه والو، ما بقات ولكن حنا مع البرامج الاذاعيه الاذاعه المغربيه راه عارفين كل شيء ان شاء الله. ايوا الحمد لله، وحنا بغينا ديك المعرفه دائما تستمر عندكم عبر المحتوى ديال البرامج اللي كتقدموا الاذاعه الوطنيه. كنتمنوا فعلا نكونوا دائما عند حسن ظنكم. هذا بالتاكيد هذا كل بارك الله فيك. بارك الله فيك. قولي يا سي عبد السلام كتعيط لنا من الحسيمه؟ أنا إقليم حسيمة، جماعة بني جميل مكسولين إقليم حسيمة. إيه كي داير الأحوال؟ كي داير الأمور؟ كي داير الجو؟ الحمد لله الجو مشمس. بقى عندك مشكلة مع الشين مع السين وقت حليم ولا؟ باقي عندي المشكل مع السين ومع الشين. مشمس ياك. شنو نقول لك؟ نقول لك مشمس. ايوا هذا هو. هو هادشي اللي عطى الله. شكرا بزاف يا ركي. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. وشوف هي في بعض الاحيان تيخصنا الحاجه اللي تتكون شي شويه ماشي هي هذيك، الا بغينا نعتبروها ماشي هي هذيك، خاص الانسان يشوفها كنقطه قوه او لا ميزه تقدر مثلا ملي تنكون في الزنقه ولا هذا، كاين اللي ما تعقلش عليا كصوره ولكن تعقل عليا بديك السين والشين. عندك واحد لان البصمه الصوتيه. أيه. كل واحد عنده البصمه ديالو، عنده الخاصيه ديالو. تماما نسيب. أيه. بسلام. واخا قول لي لمن بغيتي تقول صباح الخير ولمن بغيتي تقولي توحشناك في هذا الصباح نسيب بسلام. وتحياتي اولا واحد نسيب اللي كان في الاجتماع جمعت سناده. ايه. وواحد الاخت واحد صديقه في اقليم الخميسات. ايه. وجميع المستمعين والمستمعات. ومازال الاخت حليمه ما درتيش الاغنيه ديال انا والمحل سميره مسعيد. اي انت اللي كنتي طلبتي لي الاغنيه ديال سميره. شنو الطلب الغنائي ديالك ديال سميره؟ انا والمحل اغنيه قديمه هي الاغاني المغربيه. ماشي انا والمحل. اي يلاه اودي. واخا سي عبد السلام غادي نحاولوا ندرجوها لك ان شاء الله في هذا الصباح، الا ما كانتش انا والمحل نديروا اغنيه اخرى ديال سميره بن سعيد. شكرا لك سي عبد السلام، صباحك مبروك. وناخذوا فاطمه من قلميم او فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فاطمه صباح الخير. صباح النور. سنة سعيدة. الله يبارك. وبالقاعدة. ونكملوها ولا ما نكملوهاش؟ كملك. الهادي يا الهادي، فكني من هادي. ياك هكا تيقولوا. كي دايرة فاطمة؟ لاباس الحمد لله. كلشي بخير. كلشي بخير. سنة سعيدة عليك بالصحة بالسلامة، باش كتمني؟ نحن مجمعين تاع كاملين يا ربي امين. كي داير الامور في قلميم؟ سخونية شوية. كاينة الحرارة؟ كاين حرارة. ايوا حنا في الرباط الحمد لله لحد الان باقي الجو مبرد. الحمد لله. الحمد لله. الله يبرد علينا جميع. امين. قولي يا فاطمة. نعم. لما تبغي تقولي صباح الخير شكون اللي تقولي له توحشتك على اثير امواج الاذاعه الوطنيه؟ اختي ريم. ايه. ايه قولي قولي ما تحشميش يا فاطمه. ايه قولي. توفيق ولجميع المستمعين الاذاعه. بارك الله فيك فاطمة، العائلة ديالك والمستمعين وكاع المغاربة. هاد الأغنية زكريا الغفوري. بيتي زكريا الغفوري. اه. باهرة. أيه باهرة باهرة. أنت اللي باهرة فاطمة في هاد الصباح اللي اتصلتي بينا واللي شاركتي معنا في هاد الحصة الصباحية. شكرا لك فاطمة، شكرا لحسين، شكرا عبد السلام، وشكرا للمستمعين اللي مازال غادي يتصلوا بينا باش يدوزوا تحيتهم الصباحية 0537 70 59 39. وتسنيني نديك معايا تفوجي نهار الحضرة العربية عاو بالإنجليزية عاو بالإنجليزية عاو بالصبليونية عاو اللي مازال ما فاقش غادي يفيق معنا على ايقاعات الشعبيه على ايقاعات النشاط، فكنتمنوا ان شاء الله تبداو صباحكم معنا بكل نشاط وبكل طاقه ايجابيه ان شاء الله. حنا كنذكركم حنا معكم من 9 ان شاء الله حتى ل 12، ومعنا مجموعه من الفقرات والمواضيع المهمه جدا، كنتمنى تبقاو في الاستماع. ناخذ سي طريق من بوزنيقه. صباح الخير اختي الكريمه. اهلا وسهلا. الانوار العطر والأزهار والشمس حارقة بارقة خلف الغمام. الله الله الله الله الله الله الله، اش تيجيك نزار قباني؟ أظن أقرب صديق لقلبي نزار قباني ومحمود درويش وخليل جبران خليل. ما عندي ما سالك السي طريق، هذه تحية صباحية متميزة درتيها لنا في الصباح، الله يعطيك الخير. بارك الله فيك، تستحق أكثر، هذا قليل في حق أسرة الإعلامية للإذاعة الوطنية المملكة المغربية العاصمة الإدارية 64. بارك الله فيك سي طارق. أنت من بوزنيقة؟ نعم أختي الكريمة. كي داير الأجواء؟ أجواء رائعة مشمسة تدعو بالاستجمام والاستياف لعامة المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. إيوا سيدي بصحتك وراحتك. لمن تبغي تدوز تحيتك صباحية سي طارق؟ باسم المناسبة شرط أتقدم بالتهاني والأفراح والمسرات لجميع الشعب المغربي والأمة الإسلامية عامة لذكرى 20 للمغفور له محمد الخامس طيب الله وصاره لثورة الملك والشعب، وبارك لنا الله في الملك الهمام محمد السادس ونصره وشفاه وأيده وأطاره وقرر عين ولي عهده الأمير مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة. كنتقدم بالتحية لجميع المغاربة وتنقول لهم هذه الذكرى العزيزة على قلوب جميع المغاربة، تنقول لكم وشكرا للمناضلين في ذلك الوقت وشكرا لك. شكرا لك كذلك سي طارق. شكرا شكرا شكرا جزيلا لك سي طارق على تحيتك الصباحية. ألف شكر لك وكنتمنى لك صباح مبروك. غنقولوا صباح الخير سي رشيد. صباح النور. صباح الخير سي رشيد كي داير؟ تحية لكم وتحية للفريق النسائي ديال الإذاعة الوطنية لقاء مفتوح. بارك الله فيك سي رشيد كي داير الأمور؟ مرحبا مرحبا. كنقدم تحية ديالي للسائقين المهنيين جميعا الصغيرة والكبيرة. أنا سائق ديال السفرة كبيرة وكنتمنى لهاد السائقين مزيد من اخذ الحيطه والحذر مع هاد كورونا هادي اللي هما تيخدموا في واحد المحيط شي شويه اللي هو حساس. نعم. ديال مع هاد الفيروس هذا اللي تا هما مساكن راهم تيخرجوا واخا رغم الاراده ديالهم ورغم من اجل باش غادي يصوروا واحد لقمه العيش للاطفال ديالهم والاسره ديالهم. وكنقدم لكم انتم التحيه كامل الاذاعه الوطنيه من صباح بلادي حتى اللقاء مفتوح حتى اعطيني رايك حتى الفتره المسائيه كامله هي. بارك الله فيك سي رشيد. وكنسلم على سلام بسلام فهو وانتم كاملين. وكنتمنى الاذاعه الوطنيه مزيدا من التوفيق والازدهار. وكنتمنى لكم ان شاء الله ديما تكونوا نشطين. الله يحفظك. على الاغنيه اللي دوزتوا دابا اللي هي نشطه حنا بغيناكم تنشطوا معنا وكنبغيو نبداو الصباح بنغمات نشطه باش تنشطوا معنا وتفيقوا معنا وتدوزوا معنا صبيحه كما تنقول دائما مليئه بالافاده ولكن كذلك مليئه بالطاقه الايجابيه وبالنشاط. فشكرا لك سي رشيد، شكرا على تحيتك وصباحك مبروك. هذه 9:32 دقيقه نبدا بشويه غادي نتواصلوا مع الأخصائية في مجال التغذية أسماء زريول باش نتكلموا على موضوع اليوم. غادي نبقوا في النشاط. يلا مشوا النشاط. شكله مش موضوع بسيط في غدر وفي حوارات، ده أنا بسهر بالساعات كل ده بيحصل أوام. حاسس إن كده ابتديت أبقى رومانسي وضعيف، ليه نومي بقى خفيف كنت لما بنام. شكله مش موضوع بسيط أفي غدر وفي حوارات، ده أنا بسهر بالساعات كل ده بيحصل أوام. حاسس إن كده ابتدي أبقى رومانسي وضعيف، ليه نومي بقى خفيف كنت لما بنام. ما خلص كلام انا شفتك قلبي ضاع، هو ده اصلا مش طبيعي في الزحمه لو تضيعي قولي على قلبي السلام. يا الجمال عدى الكلام اضحكي لي وتكتكات ادفع العمر اللي جاي بس وترد السلام. مش بعبور صدقيني حس بيا كلميني حتى لو موضوع غريب مش بعاكس من الأساس مش بعاكس من الأساس يلا أنا والله ابن حمية إرشادات ونصائح طبية وقائية كما العادة كنبداو فقرتنا دائما في التغذية ومع التغذية ومع ضيفتي وضيفتكم طيلة الأسبوع أسماء زريول. صباح الخير. صباح النور حليمة. صباح النور جميع. صباح الخير وصباح الخيرات وسنة هجرية مباركة دخل عليك إن شاء الله بكل خير أسماء. شكرا لك ايضا انتما الطاقم الاذاعي والجميع ان شاء الله. بارك الله فيك. فاليوم غادي نتبردوا وقيله شي شويه معك اسماء. غادي نهضروا على المثلجات على الكلاص وعلى المشروبات الغازيه وطبعا حنا دائما في اطار الاستهلاكات اللي كتكون بكثره خلال موسم الصيف. فاحنا بالامس تكلمنا على الوجبات السريعه وخطر الوجبات السريعه فاليوم غادي نتكلموا على المثلجات ولا لاكلاس كما كنسميوه والمشروبات الغازيه اللي كيتكونسوموا بشكل كبير جدا خلال الصيف. كيتكونسوموا بشكل كبير خلال الصيف كما قلتي وهما السبب في زياده المفرطه اللي ممكن نزيدوها ايضا في فصل الصيف خصوصا فيما يتعلق المشروبات المحلات والمثلجات اللي كتكون نوعيه ديالها رديئه وما اكثرها. لان باش نتكلموا مثلا على المشروبات مثلا المحلات ولا المشروبات الغازيه مفروغ منها انها غير صحيه كلشي عارفها ولكن فيما يخص المثلجات فماشي جميع المثلجات غير مسموحه تماما. بعدا كاين بصيص من الامل كاين بصيص من الامل خصوصا المثلجات. نعم. أكيد كاين بسيط من الأمل. فالواقع أن المثلجات على حسب المكونات ديالها دائما المكونات ديال المثلجات دائما المكونات ديال المثلجات إلا كانت مكونات غنية فهذا كيزيد من قيمتها. كيفاش مكونات غنية؟ مثلا مثلجات فيها حليب فيها بيض فيها فواكه هذه مثلجات جيدة. علاش؟ لأن عندنا مصادر ما عندناش غير فقط يعني مصادر السكريات عند حليب بروتين بيض بروتين ولا فيها غير البيض ومثلا والفواكه ولا المهم كيكون يعني غني جدا. حين ان يعني المثلجات الاخرى شنو كتلقاي كلها اغلبيه اذا لم نقل كلها سكر وسكريات. يعني باش مثلا مثلج يكون مثلا المثلجات يكون اغلب التركيبه ديالو سكر وملونات. نعم. وغادي بينهم اللي تلقاهم هما اللي تلقاهم بكثره كيتباعوا بكثره الثمن ديالهم مقبول جدا ورخيص هي 5 دراهم 8 دراهم 10 دراهم اكيد الفيترو مثلا لا لا هذا الشيء. اذا دائما تقراوا المكونات ونقلبوا مثلا المكونات الطبيعيه يعني فواكه يعني بدل استعمال السكر المضاف على الأقل يكون داك السكر ديال شي فاكهة. نعم. وكاين مثلا فاكهة إذا كانت مثلا مثلجات الأساس ديالها فاكهة نعرفو حنا غناخدو حتى مضادات الأكسدة اللي كاينة في ديك الفاكهة. نعم. نعرفو دونك كنستافدو يعني منها. نعم. يعني غادي نستافدو بشكل أو بآخر من هذاك الكلاص. ولما كنصحو بتناول الكلاص اللي مكوناتها طبيعية سواء فيها فواكه ولا بيض ولا حليب ولا كريمة. مثلا الأطفال والأشخاص اللي شهيتهم ضعيفة شهيتهم ضعيفة للأكل كنصحو أنهم ياخدوها. غير دائما ماشي في الأوقات الوجبة دائما بعد الوجبة عاد ناخدو هاد المثلجات باش متأثرش على يعني تكون التأثير ديالها إيجابي أكثر. نعم دونك ما ناخذ شيء قبل من الوجبه طبعا لان من غير يعني الضرر اللي ممكن يكون كما تنقولوا حنا كتسد لك النفس يعني ما كتبقاش عندك قابليه انك تاكل وجبه اللي هي فعلا صحيه ومتكامله. اكيد وخصوصا اللي كنهدنا المثلجات مثلا فيه غير الفواكه يعني ما فيه لا حليب لا بيض لا كريمه لا شي حاجه. وكنظن هاد المثلجات اللي كيتصاوبوا يعني في المنزل اعتقد يعني ما كاينينش بزاف يعني في الاسواق يعني النوعيه. نعم يعني الى جينا يعني مني خديت ودرت جرد للانواع اللي موجوده في السوق يعني محسوبين على رؤوس الأصابع هاد الأنواع. يعني نعم. فعلا محسوبين والثمن ديالهم تيكون شوية تيكون مرتفع شي شوية طبيعة الحال تيكون مرتفع لهذا ممكن نشريو ديال الأسواق وممكن نحضرو في المنزل. هناك نعم. آلات هناك طرق اللي ممكن ناخدو المثلج ياك ويكون صحي. يكون صحي ديال أنه صحي هو ان كاع هذوك المكونات اللي استعملت السيده في البنزل ديالها تشوفهم تلقاهم يعني طبيعيين. نعم واش صحيح هذا؟ نعم نعم نعم سؤالي هو فقط واش صحيح ان المثلجات ممكن يزيدوا في الوزن بواحد الشكل اللي هو سريع جدا؟ بطبيعه الحال الا تم الاكل ديالهم مثلا بشهرها الا تم الاكل ديالهم يوميا بشكل يومي ما ننساوش ان الاحتواء ديالهم على السكر واخا هو سكر فاكهه راه كيبقى حتى هو سكر كيزيد في الوزن وكيعطينا كميه طاقه كبيره وبالتالي كاين قابليه ديال الزياده في الوزن. لا اكيد ومفروغ منها. لهذا دائما الاعتدال في التناول ديال المثلجات هو مطلوب وتوقيت تناول المثلجات بعد الاكل ما هي الا طريقه من اجل ضبط الكميات اللي غادي ياكلوها لان واحد واكلوا على الجوع ماشي هو واحد واكلوا على شبعة. صحيح هاد المثلجات راه اليمون دو بليزير يعني اكل للاستمتاع ماشي اكل يعني ماشي اكل باش نفيدوا الجسم ديالنا. نعم نتغداو به ماشي باش نتغداو به يعني للاستمتاع ولا مانع من الاستمتاع مع مكونات صحيه. نعم فهذا الشيء اللي كنركزوا عليه دائما نقراو يعني نقراو يعني المنشور ولا الملصق ديال هذا من الجيد جدا اننا نعرفوا منين نشريو نوع من انواع المثلجات نتفادوا انواع المثلجات اللي فيها دهون مهدرجه دهون نباتيه مهدرجه نتفادوها لانها كتكون من الانواع الرديئه ديال المثلجات وغنلاحظوا ان الثمن ديالها تيكون حتى هو مقارنه مع الانواع الاخرى كيكون هذا ومساله اخرى فيما يخص المثلجات المثلجات اللي كتعرضها لنا يعني المحلات ديال الوجبات السريعه وكل شيء كيعرفني علاش كنهضر من أسوأ الانواع ديال المثلجات لان اغلب تركيبتها سكر. نعم يعني والمذاق وكيكون اقبال عليها لان هناك سكر وفين ما كان سكر بكميه كبيره قد ما تيكون هناك يعني تيكون كيكون يعني لابون يعني الانسان كيكون بحال اقبال عليها اقبال عليه وادمان كذلك. إدمان. نعم. وحنا فيما كان السكر غنمشيو من موراه باش نتكلموا عليه ماشي باش نستهلكوه ولكن باش نتكلموا عليه لان هذا هو موضوعنا غدا معك اسماء زريول. فان شاء الله نتلاقاو بك غدا باش نتكلموا على السكريات والاضرار ديالها على الجسم ديالنا. شكرا لك على كل التوضيحات اللي عطيتنا الصباح حول المثلجات والمشروبات الغازيه. صباحك مبروك اسماء. فمدابا شويه غادي نمشيو عند لا حبيبه مربات باش غادي نشوفوا الشيوة ديال اليوم. لا حبيبه متنعتنا بوصفات جديده كنتمنوا من كل السيدات يجربوها وياخذوا ويحضروا ورقه وسيلو لان غادي نتلاقاو مع حبيبه من دابا شويه باش تعطينا الوصفه ديال اليوم، ثم فقره صحه مع 10:15 مع الدكتور سلمان الكوثري اخصائي في الطب العام. موضوعنا اليوم غيكون حول الاسهال كاشاره لامراض عضويه. غادي نتعرفوا على الموضوع مع 10:15. وحتى الرساله مو الي جت بالغلط منا وانا حالتي والله حاله كاتب حرف يما قلب وضعي صعب معقوله مثل اسمي مو حبل مباشرة عند لا حبيبة مربات. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. أخبارك؟ مستمعي الكرام. لا بس الحمد لله. كل شيء بخير. الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله. لا حبيبة. سنة هجرية مباركة. دخل عليك إن شاء الله بكل خير. أمين لنا وعليكم على الأمة العربية إن شاء الله. اللهم أمين. اللهم أمين. لا حبيبة كانت من الوصفة ديال اليوم ما تكون شيء كتجاوز خمسة ديال الدقائق باش نصوبوها وناكلوها مع كل مستمعي الكرام ديالنا. فشنو غتقترحي لنا اليوم؟ غنقترح عليكم واحد الكيك اللي هي كتكال باردة. يجي هذه الكيكه بايه. شنو نحتاجوا المقادير فيها؟ عندنا جوج كيسان ديال السكر كلاصي من النوع الممتاز. عندنا جوج كيسان لارب ديال الطحين فورس. عندنا كاس لارب ديال الكاكاو. كاس لارب ديال الكاكاو هي نعم. قبيصه ديال الملح. قبيصه ديال الملح. جوج خمارات ديال الحلوه. واحد الصاشيه ديال السكر فاني. جوج بيضات كبار بحرارة المطبخ. جوج بيضات هي كاس ديال الحليب بارد. وجوج كيسان ديال الحليب اخرين يكونوا مقلاص يعني يكونوا في المجمد. في المجمد. نعم. واخا عندنا نص كاس ديال الزيت نباتية. صاشية ديال لاموس شوكولا 125 غرام. نعم. وكاس ديال الماء سخون معلقة ونص ديال قهوة سريعة الذوبان. جوج دامات كبار ديال الشوكولات عادي ديال الحلويات. شوكولا نواغ. نعم. جوج ياغورت بأي نكهة. وخمسين غرام ديال الكركاع مهرمش. نعم. واللوز فيلي. واللوز فيلي. واخا. نعم. دونك تنبداو بايش لا حبيبة؟ كناخدو جوج كيسان ديال كار كلاصي. كنضيفوا عليه جوج كيسان لارب ديال الطحين. جوج كيسان لارب يقدر ياخذ لينا حتى لجوج الكيسان على حسب الطحين. من بعد ما كنكونوا ديجا غربلناهم كنزيدوا عليهم كاس لارب ديال الكاكاو. نعم. جوج خمارات ديال الحلوه. كنزيدوا صاشيه ديال السكر فاني وقبيصه ديال الملح. هي ممتاز. من بعد كنخلطوا هاد المكونات اللي كتكون ناشفه كنخلطوها مزيان. كنزيدوا عليها جوج بيضات. وكاس ديال الحليب. الكاس ديال الحليب ديالنا العادي ياك؟ العادي. العادي واخا. وكنزيدوا كذلك نص كاس ديال زيت نباتي. ايه. ونبقاو نحركوا بالطراب اليدوي حتى كينزمج لينا الخليط ديالنا. نعم. وكيرجع لينا واحد الخليط اللي هو معلق. من بعد كناخذوا واحد كاس ديال الماء سخون وكنزيدوا فيه داك المعلقه ونص ديال القهوه سريعه الذوبان. وكنضيفوها على الخليط ديالنا مع التحريك. واخا. هذا الخليط راه ضروري نديرو فيه السكر كلاصي ما نديروش فيه سنيده. دونك نستعملوا السكر كلاصي. نعم. حيت السكر كلاصي هو اللي كيخلينا الخليط معلق. واخا حبيبه. اها شنو باش نكملوا؟ اذا كناخذوا المول ديالنا اللي غنديروا في الفرن كنزينوه بالزبده ورشوها رشيشه ديال الطحين. نعم. ونوضعوا فيها الخليط وكندخلوه للفرن على درجه حراره 180 درجه. كنشعلوا الجهتين الفوق والتحت. نعم. من بعد ما كتوجد لينا كنجبدوها من الفرن كنتكوها بالشوكه بفورشيت وكنسقيوها بكاس ديال الحليب. ايه. كاس الحليب كيكون بوحدو. هاد كاس ديال الحليب اللي بغى يسقي الحليب الليمون باي نكهه. باي نكهه. كيفطلوها. نعم. كندوزو للمرحله الثانيه باش نوجدو لاموس ديالنا. واخا الا سمحتي حبيبه سريعا باش نقدروا ناخذوا معك لاموس. يلا. نعم. كناخذوا ثلاثه ديال الكيسان ديال الحليب لي كونجلي. كنديروهم في الخلاط. كنزيدوا عليهم لاموس. وكنطربوهم حتى يولينا الخليط متماسك. كنضيفوا على الكيك ديالنا وكنرشوها بالبركاح وكنعاودوا ندخلوها للمجمد. نعم. كناخذوا جوج دمات ديال الشوكولات ديالنا كنديروهم في بان ماغي ملي كيذوب لينا داك الشوكولات كنزيدوا عليه جوج ياغورت باي نكهه. وكنخلطو حتى كيدوب لينا وكنديروه هو كنخرجوا الكيك ديالنا من الكونجيلاتور كنديروا هذا الخليط ديال الشوكولا اييه وكنرشوه باللوز فيلي بلوز اييه بالزين اها الزيت صافي وكنرجعوه في الثلاجه يشد فراسو ومن بعد كنقدموه اييه انت نقدموه بالصحه والراحه بغيت حقيقه نسينك حتى تصاوبي شي كويز دتاي عاد ناكلوا هاد الكيكه وليني تنظن غادي ناخذ طريف ديال الكيكه ونمشي في حالي ونخلي بلاصتي للخبار مرحبا بك شكرا جزيلا لك حبيبه نلتقاو بك غدا بحول الله على نفس التوقيت ان شاء الله شكرا صباحك مبروك الله يبارك Yeah. Come on. سمحيلي. تبكي غي سمحيلي سرقت الفرحة من عينيك عمري غي سمحيلي يا عمري غي سمحيلي أول مرة شفتيني بين الحب في عينيك يطير يرفرف بجناحه واليوم عاد الطير حسين محبوس مع جراحه يا عمري سمحيلي الشبكة البرامجية في موسم الصيف أخبار رياضة وبرامج متنوعة الإذاعة الوطنية في موسم الصيف معكم أينما كنتم مع أجواء الصيف العطلة السفر الاستياف والتخييم الإذاعة الوطنية في موسم الصيف فضاءات واسعة من الأغاني الخفيفة المتنوعة الإذاعة الوطنية في موسم الصيف الإذاعة الأقرب إليكم الإذاعة الوطنية فضاء مفتوح للجميع الله على راحة قتلتنا كورونا الحمد لله اللي مشات فين مشات راه مازال عايشة معانا الحجر الصحي راه سالا ما بقى لا كورونا لا والو الله يهديك اختي راه الحجر الصحي اللي سالا ماشي كورونا وإلا سالوه راه غير باش يعاونوا الاقتصاد ديال البلاد والناس اللي تضرات تعيش واحد شوية أما كورونا راه مازال عندك وحدي راسك عندك تحيدي الكمامة وخلي مسافة الأمان بينك وبين الناس وعقم يديك ولا غسليهم مزيان بالصابون راه الصابون راه تقتل الفيروس وصي وليداتك حتى هما يديروا الكمامه ويغسلوا يديهم ما عرفناش كاين ويلي نعاودوا من الاول لا اللهم تكملي على داكشي اللي بديتي ولا تقتلي شي واحد الا تعاديتي